بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن يوم عرفة يوم عظيم من أيام الله المباركة، ومجمع كبير من مجامع الخير والإيمان والتقوى، وموسم رحب جليل من مواسم الطاعة والعبادة، يوم تكثر فيه العبرات، وتتوالى فيه الدعوات، وتتنزل فيه الرحمات، وتقال فيه العثرات، وتغفر فيه الزلات، يوم رجاء وخشوع وذل وخضوع. إنه يوم كريم مبارك، لم تطلع الشمس على يوم أفضل منه، قد خص بمزايا كريمة وخصائص عظيمة وصفات جليلة ليس من اليسير حصرها ولا من الممكن استقصاؤها. وهذا حديث عن بعض خصائص هذا اليوم وشيء من فضائله. الفضيلة الأولى أنه خير أيام السنة، فيوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام العشر هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وأن العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. متفق عليه. وقد أقسم رب العالمين بهذه الأيام العشر المباركة في كتابه الكريم، وسبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فقال جل وعلا في سورة الفجر: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هي ليالي العشر الأول من ذي الحجة. وكذا قال عبد الله بن الزبير ومجاهد ومسروق وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم من سلف هذه الأمة، ورجحه ابن جرير الطبري، ونقل عليه إجماع أهل التفسير. بل إن الله عز وجل أقسم بيوم عرفة مما يدل على أن له مزيد فضل وعظمة على أيام العشر الأخرى، فقال تعالى في سورة البروج: وشاهد ومشهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي. وبذلك فسره أيضا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. الفضيلة الثانية أنه اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة، فإن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الصحيحين عن طارق بن شهاب أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في بيان معنى قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: اليوم أكملت لكم أي أيها المؤمنون فرائضي عليكم وحدودي وأمري إياكم ونهي وحلالي وحرامي، والأدلة التي نصبتها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر دينكم، فأتممت لكم جميع ذلك، فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم، وكان ذلك في يوم عرفة عام حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع انتهى. ولهذا ينبغي المسلم عند وقوفه في أرض عرفات أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه وعلى جميع الثقلين بتمام هذا الدين وكماله، فيحرص بعد ذلك أشد الحرص على المحافظة على شرائع دينه التي لا نقص فيها، ويحذر كل الحذر من الابتداع في الدين بأن يحدث أعمالا ما أنزل الله بها من سلطان، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الفضيلة الثالثة أنه أكثر يوم لله فيه عتقاء من النار. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. رواه مسلم. فيوم عرفة أكثر يوم في السنة لله فيه عتقاء من النار، فعلى المسلم أن يحرص على الإقبال على الله في هذا اليوم العظيم إقبالا صادقا، وأن يلجأ إليه بالدعاء بأن يكتبه الله عز وجل في تلك العشية من عتقائه من النار الذين لا يحصيهم إلا هو عز وجل، وأن يعزم بقلبه عزما صادقا على الإقلاع عن كبائر الذنوب والآثام لينال هذا الفوز الكبير والفضل العميم من الله عز وجل، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وهو يوم العتق من النار، ولا يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه، فجعل الله عقب ذلك عيدا، بل هو العيد الأكبر، فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم ويقضوا فيه تفثهم ويوفون نذورهم ويطوفون بالبيت العتيق، ويشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد، فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة في العتق والمغفرة، وإن لم يشاركوهم في الوقوف بعرفة. انتهى كلامه رحمه الله. الفضيلة الرابعة: دنو الرب سبحانه وتعالى من عباده عشية عرفة. ففي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها المتقدم: وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. فقوله صلى الله عليه وسلم: وإنه ليدنو، أي ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ويدنو من عباده في عرفات دنوا يليق بجلاله وعظمته وكماله، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. وهذا النزول والقرب من أهل عرفة هو من رحمة الله عز وجل، حيث يترتب عليه كثير من الخيرات والبركات وتنزل الرحمات. الفضيلة الخامسة: مباهاة الله عز وجل بأهل عرفة الملائكة. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه أحمد. وقد تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يباهي بهم الملائكة. وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة، أن رب العالمين جل وعلا يباهي بهم الملأ الأعلى من الملائكة الكرام البررة، وهو عز وجل غني عن عباده وغني عن حجهم ودعائهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فوجل جلاله مع كمال غناه عن خلقه يباهي بأهل هذا الموقف الملائكة إكراما لهم. وهذه المباهاة للملائكة دالة على أن الله عز وجل قد غفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإن الحجاج لما جاءوا من بلدان شتى طلبا لرحمة رب العالمين ورغبة في الفوز بالرضوان والجنان والعتق من النيران، أكرمهم الله بأن غفر ذنوبهم وباها بهم الملائكة. الفضيلة السادسة استجابة الله عز وجل دعاء أهل عرفة، فإن الله يجيب من دعاه ويعطي من سأله من أهل الموقف في هذا اليوم العظيم، كما مر في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله ما أراد هؤلاء. فيسأل الله تبارك وتعالى ملائكته ما أراد هؤلاء، وهو سبحانه أعلم بهم وأعلم بما في قلوبهم، ولكنه عز وجل يقول ذلك ليعطيهم ما أرادوا ويجيبهم فيما سألوا. ولهذا فإنه عز وجل يقول بعد ذلك: اشهدوا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ولهذا كان يوم عرفة خير يوم في السنة للدعاء والمناجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث من الفقه أن الدعاء يوم عرفة أفضل من غيره، وفي الحديث دليل على أن دعاء يوم عرفة مجاب كله في الأغلب. فينبغي للحاج في هذا اليوم أن يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وأن الله عز وجل لن يرد سؤله ولن يخيب أمله، فيدعوه مخلصا ملحا بصدق، ويدعوه وهو محسن الظن بربه الكريم. قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فبكيت، فالتفت إلي فقال: ما شأنك؟ فقلت: من أسوأ أهل هذا الجمع حالا؟ فقال سفيان: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله بعرفة فنظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق. الفضيلة السابعة أنه من أعظم أيام السنة إرغاما للشيطان، فعن طلحة بن عبيد الله بن كريز رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وإسناد هذا الحديث ثابت إلى طلحة بن عبيد الله رحمه الله وهو تابعي جليل، فالحديث مرسل. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: معنى هذا الحديث محفوظ من وجوه كثيرة. انتهى كلامه. فالشيطان يغيظه ويسوءه ما يكون في ذلك اليوم من عتق الرقاب وتنزل الرحمة ومغفرة الذنوب، لكنه يرجع خائبا خاسرا مدحورا. الفضيلة الثامنة أن صيامه يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وهذا خاص بغير الحجاج، أما الحاج فالسنة له عدم صيامه تأسيا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه. هذا، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا أجمعين لحسن الإفادة من هذا اليوم العظيم، وأن يغنمنا خيراته وبركاته، وأن يتقبل عملنا بقبول حسن، وأن يغفر لنا، وأن يجعلنا من عتقائه من النار، وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.